بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فمع الدرس السابع، أليس كذلك؟ فمع الدرس السابع من الدروس المنطقية المتعلقة بالمقدمة المنطقية للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بعد أن انتهينا إلى مقاصد التصورات. في الدرس الماضي تكلمنا عن ماذا؟ عن الكليات الخمس. تكلمنا عن الكليات الخمس. ما هو تعريف الكلي؟ من يعرف لنا الكلي قبل أن نعرف الكليات؟ ما هو الكلي؟ تفضل. وما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. الكليات الخمس، ما هي هذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات؟ ما هي؟ تفضل. هي الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. أحسنت. الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. من يعرف لنا الجنس ويعطينا مثالا؟ تفضل سي حمزة. ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة واقعا في جواب ما هو نحو. كيف نمثل بسؤال لنصل إلى الجنس؟ نستفهم بالنوع للوصول إلى الجنس. ما هو الإنسان؟ الجواب حيوان. ما هو الإنسان؟ وما نقصد بالحيوانية؟ كونه كائنا متحركا حيا متحركا بالإرادة كما مر معنا. ما هو النوع؟ تعريف النوع اسم محمد. أحسنت. ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، أو الكلي الصادق على كثيرين متفقين بالحقيقة. واضح؟ مثل الإنسان، فهذا نوع. واقعا في جواب أي شيء أو في جواب ما هو؟ واقعا في جواب ماذا؟ في واقعا في جواب ما هو. وكيف نستفهم؟ ما هو الحيوان؟ ننطلق من الجنس للحصول على النوع. أخطأت. فلو قلنا ما هو زيد وعمر ننطلق من الجزئيات، نستفهم بالجزئيات. ما هو زيد وما هو عمر وما هي عائشة وما هي فاطمة؟ فيكون الجواب إنسان. هو الذي يحوي النوع، هو الحاوي لماذا؟ للجزئيات، لجزئياته قطعا. ثم رأينا ماذا؟ الفصل. تعريف الفصل. يصدق على كثيرين صدقا ذاتيا لا عربيا واقعا في جواب أي نوع هو. أي شيء هو في ذاته. إذن هو ماذا؟ ما يصدق على كثيرين صدقا عرضيا صدقا ذاتيا الفصل صدقا ذاتيا لا عرضيا واقعا في جواب ماذا؟ أي شيء هو في ذاته نحو. أي نوع هو؟ أي سائل هو الخمر. أحسنت. أي سائل هو الخمر؟ جواب المسكر. أحسنت. لأن الإسكار هو الفصل في حد ماذا؟ في حد الخمر. سائل مسكر هو الذي فصل لنا ماذا؟ بقية أنواع جنس السائلية. بقية ماذا؟ أنواع جنس السائلية. إذن هذا ماذا؟ فصل. وفي الإنسان ما هو الفصل؟ الناطقية هي الفصل، هي التي فصلت بقية فصلت الإنسان عن بقية ماذا؟ أنواع جنسه الأخرى. الكلي الرابع العرض الخاص. أعرفه. وما يصدق على كثيرين صدقا عرضيا لا ذاتيا واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته. أحسنت. ما يصدق على كثيرين صدقا عرضيا واقعا في جواب أي شيء هو في خاصته. ينبغي أن تقول أي شيء هو في خاصته، لأن الخاصة خارجة عن الماهية ملازمة لها غير مفارقة. مفهوم؟ مثل الضاحك بالقوة. العرض العام، من يعرف العرض العام؟ من؟ حمزة أو محمد أو تفضل. يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها. أحسنت، شاملا، ما يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها. زيد غير واقع في جواب شيء نحو القيام والقعود والأكل والشرب وهلم جرا من ماذا؟ من الأوصاف العامة التي تشارك ماذا؟ من يجيب؟ الضحك بالقوة خاصة ملازمة للإنسان. هل القيام خاصة ملازمة للإنسان؟ هل هو وصف مختص به الإنسان؟ القيام والقعود والمشي والأكل والشرب؟ أبدا. من هنا كان عرضا عاما، ومن هنا لا يمكن أن نحد به المواهي. واضح؟ على التحقيق، فإن كان بعض أهل العلم قال يجوز أن يحد بالعرض العام مع الفصل، فتقول الإنسان ناطق ماشي، ناطق ماشي، لكن جمهور المناطقة لم يعبأوا بالعرض العام، لم يعبأوا بالعرض العام، إنما يذكرونه من باب تكملة القسمة كما يذكر الأصوليون المباح، كما يذكر الأصوليون المباح. وإلا فالمباح هل هو مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟ طلبا واجبا، طلبا حتميا. المباح الأكل والشرب والزواج، الواجب ماذا؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كإقامة الصلاة ويقابله الحرام. ما طلب الشارع ماذا؟ تركه تركا جازما كشرب الخمر. والمستحب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم كالنوافل. ويقابله المكروه، ما طلب الشارع فعله أو تركه، تركه تركا جازما أو غير جازم. ماذا ستفعلون في المباح؟ تمموا به القسمة، تمموا به القسمة، وإلا فهو ليس من الأحكام التكليفية على التحقيق، على التحقيق عند كثير من النظار، عند كثير من النظار، وليس هذا موضوعنا الآن. لكن جرني إليه العرض العام، واضح؟ جرني إليه العرض العام. بعد هذه المراجعة الخفيفة حتى نربح الوقت، ندخل إلى مقاصد التصورات التي مهدنا لها بمبادئها. الكليات الخمس هي مبادئ التصورات، واليوم سندرس ماذا؟ مقاصد التصورات، سندرس الحدود والتعريفات. إذن بعد أن عرفنا مبادئ التصورات متمثلة في الكليات الخمس، وأتينا على تعاريف هذه الكليات في الدرس الماضي، وكذلك أتينا على ماذا؟ على أقسامها، وأتينا على مراتبها، يحسن بنا الآن الخوض في ماذا؟ في مقاصد التصورات المعقود لها الباب، المعقود لها ماذا؟ المعقود لها هذا الباب. ما هي مقاصد التصورات؟ هي الحدود والتعريفات. إذن إذا سمعنا مبادئ التصورات فهي الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام. إذا سمعنا مقاصد التصورات فينبغي أن يخطر ببالك للتو وفي الحين أنها ماذا؟ الحدود والتعاريف. والتعاريف، أتدرون لماذا؟ لماذا علماؤنا رحمه الله ضبطوا الحدود؟ لماذا ضبطوا الحدود؟ لئلا يتلاعب بالمصطلحات والمفاهيم. وسأضرب لكم مثالا ضربته في الدرس الأول من هذه الدروس المباركة، مصطلح الإرهاب اليوم يتلاعب الناس به. لماذا؟ لأنه لم يوضع له حد يجلي حقيقة ماهيته، ولذلك تجد الحركات التي تدافع عن حقوقها المسلوبة تسمى إرهابية عند الأعداء. وانظروا مثلا إلى الفلسطينيين المستضعفين، انظروا إلى حركة حماس، تنعت بأنها حركة إرهابية، وكل من يدافع عن نفسه إذا أرادوا أن يلصقوا به هذه التهمة ألصقوها به. فمن أجل ضبط المفاهيم وضبط ماذا وضبط المصطلحات عندنا علم يسمى علم المنطق، وهذا العلم ضبطت به ماذا؟ ضبطت به الحقائق والمواهي، واضح؟ سواء بالحدود التام والرسم، بالحدود بقسميها التام والناقص، أو بالرسوم بقسميها ماذا؟ التام والناقص، واضح؟ أو بالتعريف باللفظ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، واضح؟ إذن اضبطوا هذه القضية حتى لا يتلاعب بفهومكم بالنسبة لكثير من الحقائق التي يتلاعب بها الناس اليوم. إذن عرفنا أن مقاصد التصورات هي المعرفات. ما هو ضابط المعرف؟ أول مسألة نبدأ بها بعد هذا، نعطي للمعرف ضابطا. المعرف انتبه، حيوان ناطق معرف لماذا؟ للإنسان. ينبغي أن نعطي للمعرف ضابطا. ما هو ضابط المعرف؟ اكتب: أن يكون جامعا مانعا، وسيأتي معنا هذا بتفصيل، أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا من دخول كل ما سواها. أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف، شكل الراء بالفتحة، أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا لدخول كل من سواها. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق أو الخمر سائل مسكر، ماذا فعلت؟ هذا الحد، هذا المعرف، هذا القول الشارح كما يسميه المناطق، جمع لك جميع أفراد المحدود ومنع من دخول أي فضولي من غير الماهية، واضح؟ جمع جميع الأفراد ومنع ماذا؟ من لا تكمن فيه ماهية المحدود. فلما تقول الإنسان حيوان، حيوان سيدخل معك ماذا؟ سيدخل معك أنواع الجنس، أنواع الجنس الأخرى. تقول ناطق، ماذا صنعت؟ فحيوان جامع، أليس كذلك؟ جامع لجميع أفراد الإنسان. انتبه، ناطق مانع، فحيوان جامع وناطق مانع، فهو المعنى جامع بمعنى أن كل إنسان فيه حياة، إذن لفظة حيوان جمعت جميع الأفراد، لكنها نظرا لأن الحيوانية موجودة في كثير من المواهي الأخرى جئنا بلفظة مفكر، واضح؟ ناطق، لنمنع دخول الجمل والتمساح والفرس ونحو ذلك. إذن ما هو ضابط المعرف؟ أن يكون جامعا لجميع أفراد ماذا؟ المعرف، مانعا من دخول كل من سواها، واضح؟ وسيأتي معنا أنهم يعبرون عن هذا بالطرد والعكس، والطرد عندهم الملازمة في ماذا؟ في الثبوت، والعكس الملازمة في النفي، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشروط. قال المصنف رحمه الله كما سرد علينا أخونا في الحصة الماضية، واختصرنا لم نسرد هذا لأنه سرد في الدرس الماضي، ماذا قال المصنف؟ قال: وذلك ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف. واضح؟ الحد والرسم واللفظ المرادف. قال: فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، إلى آخر كلامه الذي سرد عليكم، لن أقرأه الآن لنمر إلى التعليق عليه ربحا للوقت. واضح؟ جميل جدا. نبدأ بالحد لغة واصطلاحا. ما هو الحد في اللغة؟ وما هو الحد في الاصطلاح؟ ونعرف ما هو الرسم في اللغة والاصطلاح قبل أن نأتي على قسمي الحدود وقسمي الرسوم، وقبل أن نأتي على التعريف باللفظ والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال. واضح؟ ما هو الحد في اللغة؟ الحد لغة المنع، ومنه سمي السجان حدادا لأنه يمنع خروج المعتقل. واضح؟ في العربية يسمون السجان حدادا لأنه يمنع خروج هؤلاء. إذن الحد في اللغة المنع، واضح؟ ومنه ماذا؟ ومنه سمي السجان حدادا لأنه يمنع من خروج المعتقلين. ومنه سميت حدود الشريعة حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لماذا سميت حدود الشريعة حدودا في نظركم؟ لأنها ماذا تفعل؟ تمنع ماذا؟ تمنع الجناة من العود إلى الجنايات والفساد في الأرض. تمنع الجناة عندما يعلم أن حد السرقة كذا، وأن حد الزنا كذا، وأن هذا الفعل التعزير فيه بسجن سنتين أو خمسا أو نحو ذلك، فإن ذلك يكون مانعا ورادعا له من أن يتلبس بتلك الجريمة. مفهوم؟ ومنه سميت الحدود حدودا لأنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات. لكن لماذا سمي الحد حدا؟ هو ما ذكرناه من الضابط الماضي. سمي الحد حدا لماذا؟ يمنع من دخول ماذا؟ سبقت معنا قبل قليل، أحسنت، يمنع من دخول غير أفراد المحدود، واضح؟ هكذا وعبر بما شئت. يمنعها ماذا؟ يمنع هذه الأفراد من ماذا؟ من الدخول ولا من الخروج؟ يمنع من دخول غير الأفراد فيه ويمنع خروج أفراد، يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج من الدخول. بعبارة أسهل، يمنع زيدا من الخروج من مفهوم الإنسانية، أليس كذلك؟ لأن فيه الحيوانية، فيه الحياة. ويمنع ماذا؟ ويمنع من دخول الفرس، لأن ماهية الفرس تختلف عن ماهية الإنسان، فيمنعها من دخول من الدخول ماذا؟ في هذا المحدود، واضح؟ في هذا المحدود. إذا سمي الحد حدا لأنه يمنع أفراد المحدود من الخروج ويمنع غيرها من الدخول. واصطلاحا ما هو الحد في الاصطلاح؟ قال القرافي في التنقيح رحمه الله، قال الإمام القرافي في التنقيح: شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. إذن الحد عند القرافي رحمه الله عندما تحد الشيء فإنك تشرح مدلول اللفظ بطريق الإجمال، تشرح مدلوله إجمالا، واضح؟ ولا تطيل، إنما تحاول أن تجمل وتعطيه حدا جامعا مانعا. وقيل تمييز الماهية بأجزائها الذاتية، يدخل معنا هنا الحد التام والحد الناقص أيضا، تمييز الماهية بأجزائها الذاتية خصوصا الحد التام، ففيه ماذا؟ فيه الأجزاء الذاتية كلها، الحيوان ذاتي وناطق ذاتي كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن تمييز الماهية بماذا؟ بأجزائها الذاتية، لأن الشيء الذي يقدمونه هو الحد التام، واضح؟ ثم يأتي في الدرجة الثانية الحد الناقص، فإن عجزوا ذهبوا إلى الرسوم وبدأوا بالرسم التام ثم الرسم الناقص. لذلك قلنا في الدرس الماضي عندما نقول الذاتية يدخل معنا الجنس وماذا؟ والفصل والنوع على قول، واضح؟ وإلا فقد قيل إن النوع كمال ماذا؟ كمال الماهية، فليس بذاتي ولا عرضي كما مر معنا في الدرس الماضي. وأما الرسم اكتب، وأما الرسم لغة، وأما الرسم لغة فهو العلامة والأثر، فهو العلامة والأثر. ومنه رسوم الديار، ومنه ماذا؟ ومنه رسوم الديار، أي علاماتها وآثارها، أي علاماتها وآثارها. وإنما سموه رسما، لماذا سموا الرسم رسما؟ وإنما سموه رسما اصطلاحا لأن التعريف فيه حاصل بالعرض الخاص، أما العرض العام لا يعرفون به كما مر معنا. وإنما سموه رسما اصطلاحا لأن التعريف فيه حاصل بماذا؟ بالعرض الخاص الملازم للمحدود كما مر معنا، فهو مختص به ولا شك أنه علامة مختصة بماذا؟ مختصة بماذا؟ بالمحدود، مختصة بذات المحدود، بذات المحدود. كماذا؟ كالضاحك بالقوة، فهي صفة لازمة غير مفارقة للإنسان، أليس كذلك؟ أقسام الحد والرسم، نمر إلى ماذا؟ إلى الأقسام. يقسمون الحد إلى قسمين والرسم إلى قسمين. نبدأ بماذا؟ بالحد التام. ما هو الحد التام؟ انتبهوا جيدا من خلال ما مضى معنا. كنا في الأول قلنا بأن الجنس ذاتي، أليس كذلك؟ والفصل ذاتي. الحد التام فيه الجنس القريب والفصل القريب، مش الفصل البعيد أو الفصل المتوسط كالحساس مثلا في الإنسان. ما تقول؟ الإنسان حيوان جنس قريب، لأن المتوسط كالنامي والبعيد كالجسمية المطلقة، واضح؟ ثم تقول ناطق أي مفكر، فأتيت بماذا؟ بأقرب الفصول، ولم تقل حيوان حساس، لأن حساس يدخل معك بقية أجناس، بقية أنواع الجنس، ففيها مفهوم هذه الماهية، مفهوم تحس. فتأتي بماذا؟ في الحد التام تأتي بالجنس الأقرب وبالفصل الأقرب، ولذلك كان تاما وهو عزيز. وهو ماذا؟ وهو عزيز، لا يتحقق دائما في التعريف، واضح؟ لا يتحقق دائما في التعريف. إذن الحد التام هو تعريف الماهية بالجنس والفصل القريبين. اكتب تعريف الماهية بالجنس والفصل القريبين، نحو الإنسان حيوان ناطق. ولماذا سمي في نظركم تاما؟ لاشتماله على ماذا؟ على جميع ذاتيات المحدود، لاشتماله على الحيوانية وهي ذاتية، أليس كذلك؟ واشتماله على الناطقية وهي ذاتية. فسمي حدا تاما لاشتماله على جميع ذاتيات المحدود. نحفظها هكذا ونضبطها. وتلاحظون أنهم يقولون بالجنس القريب والفصل القريب، ولا يقولون الإنسان جسم حساس، واضح؟ يأتون بماذا؟ بالأقرب، فيقولون بالجنس القريب وماذا؟ والفصل القريب. لماذا سمي فصلا اسم محمد؟ سير أنواع الجنس، لأنه يفصل أنواع الجنس، مفهوم؟ بارك الله فيك ما شاء الله. شوية بشوية هو المنطق كسائر العلوم العقلية تحتاج إلى الميران وإلى الدربة، وإن شاء الله جل وعلا تأتي الفتوحات الربانية بعد ذلك. الحد الناقص هذا الذي مر معنا تام، والآن سندرس الناقص. انتبهوا جيدا، سمي حدا ناقصا لأنه قد نقصه الجنس القريب، نقصه ذاتي في تعريفه، فقالوا الإنسان ناطق، أين حيوان؟ الخمر مسكر، أين سائل الجنس القريب؟ ذهب، مفهوم؟ وهكذا فلتفهموا. إذن الحد الناقص سمي ناقصا لماذا؟ لأنه قد نقصه بعض الذاتيات. فنقول في تعريف الإنسان الإنسان مفكر، الإنسان ناطق، ماذا نقصه؟ الجنس القريب. ولكن لا يبقى فقط في هذا، قد ويسمى ناقصا أيضا، يسمى حدا ناقصا إذا وجد هذا الفصل مع الجنس المتوسط والجنس البعيد، ويسمى حدا ناقصا. فتقول الإنسان، انتبه، نام ناطق، جسم ناطق، جوهر ناطق، وكل هذا يسمى ناقصا لأن الجنس القريب قد فقد. تصورتم الآن؟ إذن الحد التام توفر فيه الذاتيان، الجنس القريب والفصل القريب. الحد الناقص فقد فيه ذاتي وهو الجنس القريب، وبقي ذاتي وهو الناطقية. هذه الناطقية إن عرفت به، إن عرفت بها الماهية وحدها، أي عرفت الماهية بماذا؟ بالناطقية فقط، يسمى حدا ناقصا وإن كان فيه ذاتي واحد. أو عرفت هذه الماهية بهذا الذاتي ومعه ماذا؟ ومعه جنس متوسط أو بعيد، فيسمى ماذا؟ يسمى ناقصا عندهم. فهمناها؟ لكن انتبهوا، الكل يدور على فقد الجنس القريب. إن وجد مع الفصل فهو حد تام، إن فقد فهو ماذا؟ فهو حد ناقص. لكن لا يمكن أن يفقد ماذا؟ أن يفقد الفصل، لأن الفصل هو المانع. أن يفقد الذاتي الأول الذي هو مفهوم الحيوانية لا يضر، لكن أن يفقد مفهوم الناطقية يضر في الحد. لا يمكن أن تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان نام، الإنسان حيوان جسم، الإنسان جوهر. لماذا؟ لأنه جامع غير مانع. أما الناطقية فهي مانعة وإن كانت غير جامعة، مفهوم المعنى؟ لكن مفهوم التفكير يقتضي مفهوم الحيوانية، مفهوم المعنى؟ مفهوم التفكير يقتضي ويستلزم مفهوم ماذا؟ مفهوم الحيوانية. لكن مفهوم الحيوانية لا يقتضي ولا يستلزم مفهوم الناطقية لدخول بقية أنواع الجنس، مفهوم؟ فتدخل وتهجم عليك، فنقول هذا حد غير مانع، إما جامع غير مانع وإما مانع غير جامع. لكن لماذا سموه ناقصا؟ لوجود ماذا؟ لوجود المانع، وهذا المانع يقتضي الجامع. تصورتموها الآن؟ هذا المانع في مفهوميته اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الجامعية، إن صح هذا التعبير. جميل جدا. نمر إلى الرسم التام بعد أن فهمنا الحد التام والحد الناقص. إذن لو سئلت ما هو الحد التام؟ تقول هو الذي اجتمعت فيه ماذا؟ جميع الذاتيات. وما هو الحد الناقص؟ هو الذي فقد بعض الذاتيات. نمر إلى الرسم الآن، شوف، ننزل الحد التام كاسمه، ننزل الرسم. انتبهوا، الرسم، ارفع رأسك. الرسم لا علاقة له بالفصل، ستستعمل فيه فقط الخواص. الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، أين الفصل؟ جئت بالجامع وجئت بالمختص، فقلت الإنسان حيوان جامع غير مانع. لكن من أجل أن تخرجه من بقية أنواع جنسه جئته بالخاصة اللازمة، فقلت الإنسان حيوان ضاحك بالقوة. ما الذي خصصه؟ إنها الخاصة. الذي خصصه من ذلك الجنس الحيواني هو ماذا؟ هو الخاصة. مفهوم المعنى؟ فهذا رسم تام يكون فيه الجنس القريب وتكون فيه الخاصة اللازمة، هذا يسمى ماذا؟ رسما تام. يكون فيه الجنس القريب الإنسان حيوان، ثم تأتي الخاصة اللازمة. ما معنى اللازمة؟ حتى ترسخ المعلومات في أذهانكم، قلنا غير ما مرة، ما هي؟ هي الصفة اللازمة لهذا المحدود ولا تفارقه. أحسنت، هي الصفة اللازمة للمحدود غير المفارقة له، لتخرج ماذا؟ الصفة المفارقة وهي العرض العام كالقعود والمشي والحركة ونحو ذلك. جميل. ضاحك بالقوة شاملة أو غير شاملة؟ شاملة قطعا. فجميع، انتبهوا، عامة وشاملة لجميع أفراد النوع. الإنسان نوع، لما تقول حيوان جامع، ضاحك بالقوة ماذا صنعت؟ خصصت. فلما خصصت لا نسميه حدا ناقصا بل نسميه رسما تاما. لماذا سمي رسما؟ لأن له ارتباطا بالصفات اللازمة. أولم نعلم أن الرسم في اللغة العلامة والأثر؟ أرأيتم؟ عرفنا أن له علاقة بماذا؟ بالعلامة والأثر. فلما تقول الإنسان حيوان دخلت معك أفراد الجنس الأخرى، أليس كذلك؟ أو دخلت معك أنواع الجنس حتى نعمم. تقول ضاحك بالقوة، ماذا صنعت الآن؟ خصصت. لكن الضاحكية بالقوة شاملة أو غير شاملة؟ سؤال. هل هي شاملة لجميع أفراد المحدود أم لا؟ هل هي شاملة لجميع أفراد الإنسانية أم لا؟ سؤال. شاملة. لكن لو قلت الإنسان حيوان قاعد، هل القعود والمشي والسير والحركة والأكل والشرب شاملة لجميع أفراد الإنسانية أم تدخل معها أنواع الجنس الأخرى في مفهوم الحيوانية؟ تدخل ولا تدخل؟ لذلك سمي عرضا عاما. فشاملة لماذا؟ شاملة لأفراد المحدود فقط، ضاحك بالقوة بالنسبة لزيد وعمر وخديجة وفاطمة وكذا، لكن الجمال غير ضاحك بالقوة، الفرس غير ضاحك. إذن هي تشمل ماذا؟ هل تشمل جلس الحيوان أم تشمل نوع الإنسان؟ هذا معنى قولهم شاملة. فهم المعنى؟ شاملة لجميع أفراد المحدود، شاملة لجميع أفراد المحدود. سؤال، الضاحك بالفعل شامل أو غير شامل لجميع أفراد المحدود؟ ضاحك بالفعل، لو سألك سائل قال لك الضاحكية بالفعل هل هي شاملة أو غير شاملة؟ غير شاملة. لماذا؟ لأنه ليس فيها الديمومة. واش كيبقى يضحك ديما؟ يضحك ثم يبقى يضحك، صار أحمق. إنسان يضحك بالقوة ويضحك بالفعل أحيانا، لا تبقى هذه الصفة يعني مستمرة وضاحكا إلى أن يموت، لكن الضحكية بالقوة مستمرة مع مفهوم الإنسانية، كلما أراد أن يضحك ضحك، وخصوصا إذا طلب الضحك من غيره وأضحكه غيره سيضحك. إذن أين مفهوم الشمول، بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة. أما بالفعل فغير مستمر وغير دائم وغير دائم. بهذا عللوا، وقال أيضا البناني فلا يعرف به لفساد عكسه، انظروه في شرح السلم له رحمه الله تعالى. نمر إلى الرسم الناقص. عرفنا الرسم التام بماذا يكون؟ أحسن، الجنس البعيد القريب وماذا؟ والخاصة، بالجنس القريب والخاصة. نمر إلى ماذا؟ إلى الرسم الناقص. إلى الرسم الناقص ستلاحظون أنه في الحد التام اجتمع الذاتيان، وفي الحد الناقص فقدنا ذاتيا، وفي الرسم التام ماذا صنعنا؟ عندنا ذاتي وهو الجنس القريب، لكن فقدنا الذي يفصل أنواع الجنس وهو الفصل، ووجدنا ماذا؟ ما يخصص مفهوم المحدود وهو ماذا؟ الضاحكية بالقوة حال كوننا نحد الإنسان. لكن نمر الآن إلى ماذا؟ إلى الرسم ماذا؟ إلى الرسم الناقص. سمي ناقصا لأنه لا يوجد ثم ذاتي، ف فتقول الإنسان ضاحك بالقوة، كما وقع لنا في الحد التام ماذا قلنا؟ الإنسان ناطق. فحددناه بماذا؟ حددناه بالفصل. هنا نحده بالصفة الملازمة له فنقول الإنسان ماذا؟ ضاحك بالقوة. ولكن هل الأمر محصور هنا فقط؟ قالوا أو الصفة الملازمة مع الجنس المتوسط أو البعيد، أما القريب فلا، لأنه مع القريب سيكون رسما تاما. لعلكم تستوعبون معي ويعني تتصورون وتتابعون. إذن بماذا نعرف الرسم الناقص؟ بالصفة اللازمة فقط، أو بالصفة اللازمة مع ماذا؟ مع الجنس المتوسط والجنس البعيد. أما إذا كانت مع الجنس القريب فهو رسم تام. بارك الله فيكم وحافظكم. لماذا سمي ناقصا؟ لأنه فقد ذاتي الجنس القريب، أنه فقد ذاتي الجنس القريب. جاء مع إما جاءت الخاصة وحدها، حددناه بالخاصة وحدها، وإما حددناه بماذا؟ حددناه بالجنس المتوسط أو البعيد، ففقد ماذا؟ فقد ماذا؟ الجنس القريب. كما وقع في ماذا؟ كما وقع لنا في الحد الناقص. لماذا سمي ناقصا؟ لأنه فقد الفصل، عفوا فقد الجنس القريب. الإنسان ناطق، فقد ماذا؟ فقد الجنس القريب كما مر معنا. جميل، نذكر بعض التنبيهات. التنبيه الأول، لم يعتبر جمهور المناطق العرض العام في المعرفات. من يستوعب منكم بالحفظ فله ذلك. لم يعتبر أو يلخص المعلومة، يسمعها ويلخصها. لم يعتبر جمهور المناطق العرض العام في المعرفات، فلا يعرف به وحده ولا مع غيره، لأنه ليس ذاتيا، فيحصل به ما يحصل من الاطلاع على جزء الماهية. هو ليس ذاتيا باش نطلعوا من خلاله على شيء من جزء من أجزاء الماهية، وليس مختصا، ماشي شيء صفة لازمة. المشي أو الحركة ليس من جزء ماهية الإنسان، وليس من جزء ماهية الفرس. كذلك ليس مختصا، المشي والسير والحركة ليست صفة لازمة لي، وليست صفة لازمة لماذا؟ لي للفرس. فلذلك لا يحدون بالعرض العام، واضح؟ وليس مختصا، فيحصل به ما يحصل بها من تمييز المعرف عن كل ما سواه، لأنه سبحانه وتعالى العظيم قلت لكم إن الصفة اللازمة فيها تخصيص، الصفة اللازمة فيها تخصيص. وحتى سيأتي معكم في الأصول أن الصفات نخص بها العام. أكرم الطلبة المجتهدين، فهذا العموم تقيد بالاجتهاد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أما إذا قتل المؤمن بحق كما جاء في الشرع الإسلامي، قد يقتل المؤمن بحق إذا قتل نفسان أو نحو ذلك مما هو معروف في محله، لكن انظر متعمدا تقييد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا في سائمة الغنم، فقيدها بالسوم، فأخذ بها الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وقالوا بأن المعلوفة لا زكاة فيها. ونحن قدمنا ماذا؟ قدمنا المفهوم، أو قدمنا عفوا العام على المفهوم. المالكية قدموا العام في 40 شاة شاة على مفهوم المخالفة في هذا الحديث، لأن مفهومه لا زكاة في المعلوفة، فقدم علماؤنا المنطوق على المفهوم كما هو في محله، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح المراقي إن شاء الله تعالى. جميل، نمر إلى ماذا؟ وذكرت لكم أن بعض المناطق جوز ماذا؟ الحد به مع الفصل، فقال الإنسان ماذا؟ ناطق ماشي بعضهم، لكن جمهورهم لا. التنبيه الثاني، أكثر التعاريف، هذا مهم جدا، مهم جدا وفيه كلام للعلماء. أكثر التعاريف المستعملة رسوم، أكثر التعاريف المستعملة ماذا؟ رسوم. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يعلم حقائق الأشياء إلا خالقها. والعلة في ذلك كما ذكره الإمام الغزالي وغيره من أن الاطلاع على الجنس والفصل متعسر في أكثر الأشياء. قال الغزالي رحمه الله وغيره بأن الاطلاع على مدى على الجنس القريب والفصل القريب متعسر في أكثر الأشياء. ونقل العلامة الحطاب شيخنا شيخ المالكية عن الإمام البرزولي شيخنا أيضا في البيوع، أي نقله الحطاب في البيوع على خليل، ما نصه؟ حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، حقائق المواهي لا يعلمها إلا الله، حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، فهو المحيط بها من جميع الجهات. هذا كلام البرزولي رحمه الله. والمطلوب في معرفة الحقائق الشرعية، لأنها في البيوع حقيقة شرعية، المطلوب في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو ما يميزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض حقائقها. المطلوب في الحقائق الشرعية وحتى في أسماء الأجناس الأخرى فأمور أخرى، ما يميزها عن ماذا؟ من حيث الجملة، عن عما يشاركها في بعض حقائقها. فإذا تميز ذلك، ولذلك النحاة وغيرهم يحدون حتى بالحكم. ماذا قال ابن أجرم؟ الفاعل هو الاسم المرفوع، الحال هو الاسم المرسوم، التمييز هو الاسم المرسوم، والمناطقة يأبون ذلك. المناطقة يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، كيف تحده بشيء تجهله؟ نحن نجهل ثم تحد. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنت الآن تحكم، قل الاسم الفاعل هو الاسم المرفوع، عرف لنا الفاعل أولا، واضح؟ ولكن هذا من باب التيسير ليميز الفاعل وليميز ماذا، وليميز الحال وليميز ماذا، التمييز، واضح؟ لكن لو سألك سائل أنت درست المنطق، عرف لنا الفاعل، تقول له اسم متقدم على فعل تام، تام غير متغير الصيغة، اسم، فتأتي بماذا؟ تأتي بالجنس، واضح؟ متقدم على فعله ليخرج زيد قام، على مذهب الكوفيين عندهم زيد فاعل وقام هو العامل فيه، البصريون يأبون ذلك، زيد المبتدأ وقام الجملة الفعلية خبره، جملة الفعلية خبره، فلذا قال اسم متقدم على فعله، واضح؟ ليردوا على الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون زيد قام زيد فاعل وقام عمل فيه الرفع، البصريون يقولون لا، زيد المبتدأ والجملة الفعلية بعده خبره، إذن اسم متقدم على فعل تام لتخرج كان، تخرج الأفعال الناقصة، تام غير متغير صيغة ليخرج ضرب وكتب وأكل ويضرب ويؤكل ويشرب، المبني لما لم يسمى فاعله، مفهوم المعنى؟ بهذا عرفوه، وربما أشير إليه إن شاء الله عند الحديث عن شروط ماذا؟ عند الحديث عن شروط المعرفات إن شاء الله. ما ذكره المصنف مما سرد علينا لا يحتاج إلى مزيد تعليق، بناء على ما عرفناه الآن من الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، نمر إلى محترز ذكره المصنف وهو الذي سنقف معه. تابعوا معي في المتن، قوله رحمه الله ماهية الشيء، فقولنا عندما قال ابن جزي ماهية فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، تتابعون معي؟ جميل. وتحرزنا، هذا التحرز هو الذي سنقف معه، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي وبأين ومتى وكيف. أنتم حضرتم معي الحصة الماضية وعلمتم أن الجنس الفصل يقعان في ماذا؟ في جواب ما هو، والخاصة في جواب أي شيء هو في خاصته، والفصل في جواب أي شيء هو في ذاته. سبحان الله، أضاف ما متى المسؤول بها عن الزمان، وأين المسؤول بها عن المكان. لذلك قال وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي، ويدخل معنا الفصل هنا يوش والخاصة، وبأين المسؤول بها عن ماذا؟ عن المكان، وبمتى المسؤول بها عن الزمان، وبكيف المسؤول بها عن الألوان وغيرها، مسؤول بها عن الألوان وغيرها. قلت في التعليق على هذا المحترز، أقول ملخص معنى كلامه في هذه الفقرة هو ما قررناه في الكليات الخمس من أن الجنس والنوع يقعان في جواب ما هو، تقرر عندكم هذا ورسخ. ومعلوم أن لفظة ما عند المناطقة يستفهم بها عن تمام الماهية في ثلاثة أمور، وهي الجنس والفصل والحد. أضفت لكم الآن الحد، واضح؟ لأننا كنا في الكليات فذكرنا الجنس وماذا والفصل والنوع. وقد تم توضيح المتعلق بماذا؟ بالجنس والنوع، والحد نحن بصدده الآن. ومعلوم أن لفظة ما عند المناطقة يستفهم بها عن ماذا؟ عن تمام الماهية في ثلاثة أمور، لأنك قلت لكم انتبهوا، عندما تحد الأشياء التعريف يأتي لتحكم على الماهية بغض النظر عن أفرادها، لكن عندما تأتي بكلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة فإنك تحكم بالمحمول على كل أفراد الموضوع أو على بعض أفراد الموضوع. أما في الحد تحكم على الماهية من حيث هي ماهية، الإنسان ماهيته من حيث هو إنسان حيوان ناطق، لكن انتبه كل إنسان حيوان، وهنا تحكم على ماذا؟ على أفراد الماهية كلها. إذن في الحد، واضح؟ تلاحظوا الآن في الحد ماذا نصنع؟ تحكم على الماهية من حيث هي ماهية، تحكم على الطبيعة بعبارة أخرى، ويعبر بها المناطقة والأصوليون أيضا. قلنا نعم، ومعلوم أن لفظة ما عند المناطقة يستفهم بها عن تمام الماهية في ثلاثة أمور، وهي الجنس والنوع، وقد تم توضيحهما، والثالث الحد. نحو قولنا ما الإنسان، لذا لو سئلت ما الإنسان، يعني إنسان لا يعرف الفيل، وخصوصا العرب لما كان مالك يدرس فيقال أن مالكا كان في مجلس حديث فحضر الفيل، والعرب ما سبق لهم أن رأوا الفيل، فخرج الطلبة جميعا، من حقهم أن يخرجوا من ناحية، من ناحية أن فضول الغريزة البشرية أخرجهم، وبقي يحيى بن يحيى الليثي وقال أنا ما جئت من الأندلس من أجل الفيل بل جئت من أجل مالك، فكانت له منقبة رحمه الله تعالى. إذن إنسان يريد أن يعرف الفيل، يريد أن يعرف ما معنى الليبرالية، عرف لي الليبرالية، عرف لي ما معنى العلمانية. فلما ما الإنسان ما الليبرالية، إذن الحد ستستعمل ما، مفهوم؟ وهو الثالث الذي يستفهم به بما. فالجواب أن تقول الحيوان الناطق. وأما لفظة أي كما مر معنا فيستفهم بها عما يميز المسؤول عنه ويفصله، كما مر معنا في الفصل وكذلك في الخاصة، ويفصله عما يشاركه سواء كان ذاتيا أو كان عرضيا كالخاصة كما هو معلوم. ولذلك احترز المصنف رحمه الله بلفظة ما لإخراجهما، لإخراج ماذا؟ لا يستفهم فيه بأي، وهو الفصل والعرض الخاص، واضح؟ لذلك ماذا قال في المتن؟ وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي. ما الذي يسأل عنه بما؟ الجنس والفصل والحد، أضفناه الآن. ما الذي يسأل عنه بأي؟ ما الذي يسأل عنه بما؟ عفوا، الجنس وماذا؟ والنوع، عفوا، والحد. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما الذي يسأل عنه بأي؟ الفصل والعرض الخاص. جميل. لذلك قال وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي، جميل. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أو قلت في التعليق: ولذلك احترز المصنف بلفظة ما لإخراجه ما لأنهما يقعان في جواب أي شيء هو في ماذا؟ في ذاته أو خاصته كما مر معنا. كما احترز بها عن أين؟ احترز بما عن ماذا؟ عن أين؟ أين نستفهم بها عن ماذا؟ عن المكان. واحترز بما عن متى؟ المستفهم بها عن ماذا؟ عن الزمان. واحترز بما عن كيف؟ المستفهم بها عن الألوان ونحوها. واضح؟ فاحترز بما الخاصة بتمام الماهية لإخراج هذه الأشياء كلها. انتبه، احترز بما، شوف، الخاصة بتمام الماهية. ما عند علاقة بماذا؟ بتمام الماهية. الفصل هل فيه تمام الماهية؟ فيه جزء الماهية. النوع تمام الماهية. الجنس مع الفصل فيه تمام الماهية، أما الجنس وحده ليس فيه تمام الماهية. واضح؟ لكن أنت عندما تستفهم عن الجنس لا بد أن تستعمل ما. لماذا؟ لأنك تسأل بالنوع عن الجنس، فتقول: ما الإنسان؟ الحيوان الناطق. ولذلك نستفهم فيه بماذا؟ بما، ولا نستفهم فيه بأي. فأي خاصة بالفصل وهو ذاتي، وخاصة بالعرض الخاص وهو عرضي ملازم، وهو عرضي ملازم. قال المصنف، نعلق أيضا على فقرة أخرى، قال: وإنما اشترطنا، انتبه، ذكر الجنس ليعم. ألم أقول لكم إن الجنس القريب يعم جميع ماذا؟ الجنس القريب ماذا يعم؟ الجنس القريب يعم جميع أفراد المحدود، إلا أن أنواع الجنس تدخل معنا فنخرجها بالفصل أو بالعرض الخاص، فنقول: حيوان ناطق، حيوان ذئب، ضاحك بالقوة. قال رحمه الله: وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، فيكون الحد أو الرسم جامعا وهو المقصود. وهو ماذا؟ هو المقصود، انتبهوا، ليكون ماذا؟ الحد أو الرسم جامعا. فبالجنس القريب يتحصل ماذا؟ مفهوم الجامعية، وبالفصل وماذا؟ والعرض الخاص يتحقق مفهوم المانعية. هذا ملخص البحث. ثم قال رحمه الله: واشترطنا الفصل، تابعوا معي في المتن، واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب. أرأيتم؟ ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو المنعكس، كما ذكرت لكم قبل قليل. واضح؟ إذن انتبهوا جيدا، الجنس القريب يجمع جميع الأفراد، والفصل والعرض الخاص يمنع غيرها من الدخول معها. لذلك في الحد التام يأتي الجنس القريب والفصل، في الحد الناقص يأتي الفصل وحده أو معه الجنس المتوسط أو البعيد، في الرسم التام يأتي الجامع الجنس القريب، وتأتي معه الخاصة حيوان ضاحك بالقوة. أرأيتم؟ في الرسم الناقص انتبه، تأتي الخاصة وحدها الإنسان ضاحك بالقوة، ولذلك كان رسما ناقصا، أو الخاصة مع ماذا؟ مع الجنس المتوسط أو البعيد. قال رحمه الله: وقد يسقط ذكر الجنس، ها هو ده، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا، كقولنا الإنسان هو الناطق أو الضاحك، يعني بالفعل أم بالقوة؟ أحسنت، يعني الضاحك بالقوة، أما بالفعل فليس شاملا كما مر معنا. كما مر معنا. نمر إلى المرادف. نمر إلى ماذا؟ إلى المرادف. ماذا قال في المرادف؟ قال: وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر وتقول القمح. حرم على المشترك وضده مرادف. الاشتراك اتحاد في ماذا؟ برا معنى هذا اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى. أحسنت، اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى. والمرادف اتحاد في المعنى واختلاف في اللفظ. اتحاد في المعنى واختلاف في اللفظ. إذن المناطقة في باب الحدود والتعريفات في مبحث مقاصد التصورات يحدون، انتبه، يحدون بالحد التام، يعرفون، يحدون بمعنى يعرفون الأشياء والمعاني بالحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، وقد يعني بسط القول فيها، ويحدون أيضا باللفظ المرادف. الغضنفر الأسد، لكن يشترطون كما سيأتي معنا، لا تقول الغضنفر القصورة، بدي تشرح لنا وجيب لنا شي حاجة غرب من هذيك، فلا تأتي بالأخفاء. واضح؟ كما سيأتي معنا في الشروط الستة. إذن هل التعريف باللفظ تعريف؟ الجواب نعم. تقول مثلا، تقول مثلا الغضنفر الأسد، وعبر الشيخ رحمه الله بماذا؟ بالبري، من باب التقريب فقط. ومن أين نعرف هذه المسائل؟ من أين ندركها؟ ندركها في معاجم العربية. حد الأشياء، انتبه، حد الأشياء باللفظي له علاقة بماذا؟ بقواميس اللغة العربية. نمر إلى الحد بالقسمة والحد بالمثال، لأن مجموعة أنواع الحدود كم؟ سبعة. احتفل، انتبه، احتفل المناطق بأربعة فقط، ومنهم من احتفل بالخامس ولم يحتفلوا بالقسمة والمثال، ومنهم من أدرجها، فنجمع بين الأقوال كلها. الذين لم يحتفلوا باللفظ، واضح، بدل أن تقول الغضنفر الأسد، قل الغضنفر حيوان مفترس، ائتني بالجنس القريب وائتني بالفصل، أليس كذلك؟ زين. لم يحتفلوا بهذه لأنها قالوا بأنها داخلة في الخواص، خاصة لازمة. عندما تنظر إلى ذاتية البر، فالقمح من خواص هذه الذات، والحنطة من خواص هذه الذات. عندما تنظر إلى ذاتية الغضنفر، تجد أن القصورة خاصة من خاصيات ماذا؟ ملازمة من خواص هذه الذات. كذلك المثال، تقول مثلا في التعريف بالمثال، تقول مثلا العلم كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين. قولك كإدراكنا، جئت بهذا المثال كإدراكنا، الكافر التمثيل، أن الواحد نصف الاثنين، العلم كإدراكنا، جعلوا التعريف بالتمثيل والتعريف باللفظ والتعريف بالقسمة، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، جعلوا هذه داخلة في الخاصة، فاستغنوا عن أن يجعلوها في الحدود والمعرفات كما سطرت هنا. نعم. أما التعريف بالقسمة فيكون بذكر الأقسام التي ينقسم إليها، كما مثلت لكم، كتعريف الكلمة بأنها اسم وفعل وحرف، وتعريف العدد بأنه زوج وفرد. لو قيل لك عرف لنا العدد بماذا؟ بالقسمة، تقول العدد زوج وفرد. عرف لنا الكلمة بالقسمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، وهكذا. وأما التعريف بالمثال فكقولنا في تعريف العلم إدراك جازم كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، وكتعريف الاسم بأنه ما أشبه لفظ زيد. قال لك شو واحد عرف لنا الاسم بالمثال، ماذا ستقول؟ أعرف الاسم بالمثال، تقول الاسم لفظ أشبه زيد، هذا واضح. الفعل لفظ أشبه ضرب، أشبه أكل، أكل نمثل بالأكل لأن من طبيعة الإنسان يحب ليس كذلك؟ لكن نعبر بالاجتهاد. واضح؟ أشبه اجتهد. تنبيه. قلت الذي جعل جمهور المناطق لا يحفلون ولا يخصون التعريف باللفظ والقسمة والمثال بمباحث، لا يخصون عفوا التعريف باللفظ والقسمة بالمثال بمباحث خاصة. إذا نظرت في شروح السلم تجد باب التعريف بالقسمة والمثال، لماذا لا يخصون ذلك؟ الجواب، وخصوصا التعريف بالأخيرين بالمثال والقسمة، هو أنهم أدخلوا هذه التعريف كما قلت لكم سلفا، أدخلوا هذه التعريف الثلاثة في عموم الرسم، فقالوا إن مرادف الشيء في الحقيقة خاصة من خواصه، وأقسام الشيء خاصة من خواصه أيضا، لأن لما تنظر الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الاسم لا يفارق الكلمة خاصة من خواصه، والفعل لا يفارق الكلمة فهو كلمة، والحرف لا يفارق الكلمة، أليس كذلك؟ وهكذا وقص. ومثال الشيء أيضا قالوا، ومثال الشيء أيضا خاصة من خواصه كذلك. ومعلوم كما تقدم معنا أن الرسم الناقص يكون بماذا؟ بالخاصة فقط. الإنسان ضاحك بالقوة كما مر معنا. فماذا صنعوا؟ فأدرجوا هذه الثلاثة في الرسم وعاملوها نفس المعاملة، فأغناهم ذلك عن تخصيصها بالمدارسة، وبعض المناطق تخصصها بالذكر زيادة في البيان، فصارت المعرفات سبعة كما أسلفنا، صارت المعرفات كم؟ سبعة كما ذكرنا، وهي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص والتعريف باللفظ والتعريف بالمثال والتعريف بالقسمة. إذا لو سألك سائل ما هي مقاصد التصورات، قل له سبعة على التفصيل وأربعة على التخصيص، أربعة على الإجمال عفوا، أربعة على الإجمال أو التخصيص. هل لا زالت عندكم قوة لدراسة شروط المعرفات أم نرجئها؟ إذا نكتفي بهذا القدر، لأن شروط المعرفات تحتاج إلى قوة ذهنية للاستيعاب، ولو خضت معكم فيها، لو خضنا بحرها لا استشكل كثير منكم مباحثها. فنكتفي بما ذكرنا، ونرجو الله جل وعلا أن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم على جميل المتابعة.